نساء تقول هناك نساء حائضات يدخلن إلى الحرم ويقول ويقولن أنهن ينتظرن أهلهن. لا يجوز للحائض أن تنقذ في المسجد، وانتظار الأهل يمكن أن يكون خارج المسجد عند الباب، إما في المسعى مثلا وإما في الساحات التي حول المسجد الحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.